إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بك نقول، اللهم بك نستعين، اللهم آمين. من الآن برز برايان مخشكان مقتاب يشيد مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا درسي هجدها من عند لا درسي چند وعنى يقل برباوري إسلامي دا دين وخزمتان لو منهجيك لخزمتي انقشتينة لا بري سي لدرسي بيشو باسي او ما كنت من منهجي اهلي سنة بيناسي ايمان للاي اهلي سنة بريتيلا الايمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ام بيناسي كايمان للاي اهلي سنة بريتيلا قفتارو كردار زياد اكاد با طاعتي خواي پروردگار بملكتي بو خواي پروردگار هو داش ابزيو كمي شكابتي با خواب نامان دا توان و معصیت. ام پیاناسا طبعا کسانی کبون هندی فرق نضال هاتون بهوی هندی معصیتو یعنی چیان کردوا هندی توان کل شرع پی او تریا معصیت کفرنا خلقیان لإسلام کردوا تدر وکو خوارج. أما خويني مسلمانان يعني لا آسان بوه بوه تاوان يكو كسي جان بكافر زاني هند يكيش هاتون تاوان يان بهيش تماشا كردوه أوانو تيانا إيمان يكبش لي كم كيتو ناوي إيمان نامنية چون الله يدى يكي ليدر كي تاوان دن نمابو بنوه تاوان اتكر كبائر اتكر تاوان تو أهلي إيمان نماوي. أما نيشاتون تيانا إيمان يكبش أميان شون تفسيري كردو وتيتي كسي إيماني هبيت يتر كاوكتو إيمان لدلت الدامزرا أو كاتا كردوات زراري بينا قيانيت معرفة زانينة تصديقة أما عناش مرجي أبون بلام أهلي سنة لو بين أبون أو يبيو تراو معصية بمصطلح الشرعية خلقي عن الذين بيجر نكرتو يعني كبائر ومرجع بحلالي نزانا خوي بتاعان بارب زاني بزاني أما دين نقوريت بلام أويك كفر وبيانو توا كفر وكو سبي خوا قصة كردن بخوا قصة كردن ببيغمبر قصة كردن بقرآن قصة كردن بسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم. أما كردويك روي دروي بالقبوة لسر روي ناري وكي ما منه هو فرميت كسيكي عوامتي هي عالمة قال يرى أول ما بس من اللي يرى دوباري كينو أم بيناسا كورقراوة لهمو قرآن وسنة وكي ما من بخاري فرميت قشت ما خزمت هزار زانا همو يعني يقدنق بون لسر وي إيمان قول وعمل شون حيش فرخ يقضال نيوتوا إيما إيش بس سنة نا كيوتي أنا إيش شو ينكوتي القرآن والسنة إن بلام بكر دواء ويان نسل ما عندوا خلكان يكشن ألين إيمان قول وعمله شون بزعلين إما جنجاوين لقل أويك ألين إما أبيت عقيدة من بيروباور من ببي بيروباور هاولان وتابعين وتابع التابعين ببي تيكشتني أوان ببي فهم السلفي أم أمة أبيت أبيت تيغشتنيش من بو بلغا كان نتنها بقسبيت تيغشتنيش من بو بلغا كان لأوان وري بغرين أبي أو آياتانيان أو فرمداني كان محكما يعني من قورن يعني بتون يعني ما نايان رونو آشكرايا وكو خواهي قفهم أحل الله البيع أمانن قوربن أقر حديثي يعني آياتيك متشابه هبو يعني شي متشابه يعني واضحنيا أهلي علم ليتي أقات أو أنيك روشون لعلم راسخبون لعلم كوكاتي متين ما ناي أو حديثي كمتشابهة أي بين معناي أم ببي شي تفسيرك إن وازل معناك ظاهر يكي أمينين تفسيري أكين ببي أو آية حديثاني كمحكم النقور بلا منهجي أهلي زيغ أهوى أو تانية كوازل معناي محكم آية فرمدكان كمعناي عن الرونة وازل وانا أهين دين ببي متشابه كتفسيري كان منو منيجي بسيط لسر أمينينو أروينا سر درسي تعظمان أو نمونة شيوكو باسمان كل كاتيك أهلي سنة لين إيمان قول وعملا ألين عمل جنسي عمل كسي هيج كردوي نبو باخوي باخوي بلا من مسلمان مسلمانية أما مذهب أهلي سنة بروان كتيب وسر شاوكان بخوان نوا أركسيك بيتو أمرو أكاتيك أسانيك دين هل بنا أهلي سنة ألي هيج كردوات نبيتو هر مسلماني لم روزة سر رأي أهلي سنة بريء لوا خواهي قروا وعينا فرمو فرمي بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خواهي برورد قارة فرمي سوين بكات بشرية هموي أو ألف لامي سر الإنسان بو استغراقه إن كل إنسان إلا في خسره ميتعاشه إلا كي نبي إلا أوانا نبي أمر ركنانيان تعبير إيمان كبا علم تفسير كراوة ناسين إخواه بيغنبر إخواه دين إسلام وعمل إشكردن بدين إسلام بلا أما وكو الشيخ صالحة فالشيخ صالحة زياد له فنجاب بلغة القرآن لسر أما كوابو أي شيء يمكن يما يما الدين أجر حديث يكهبو أو حديثي كأفرميت إنهم لم يعملوا خيرا قط كسانية روشنا بهشتي هيج خيريان نبو أبي أصل إسلامي أنتي عبيت بدوشي وتفسير كراوة توبي ماناك بقوري خوب زبانية لما ذهبي كاتي أو تيما ببيتي أجشتني السلف كيف صبروا ينوا أو زناني أمروا نكي نسلف أجر كسيجان كوسكم معصوم نيم كسيجان بكذا هلاوة يعمل لسر هلا كي بردوام بينا بيجرينوا بوسر شاوكاني بيرشو داينين زم أوان شون تفسير يان كردو هموما موافقي أو تفسير بين نك أوي بيرشو تفسيري بيرشو واسدي بينين بو تفسير يك تعزهات بيت جاك وابو بام نمونة إشارة بيبكين كسيك إيمانه يعني أمدق إيمانه يعني إيمانه كتواه بيش أويك خوي بشوات بيش أويك نيج بكات مرق يا خي أغريت أما هيك عملي نبو والله أصل إيماني تابو لا إله إلا الله محمد رسول الله الرات بهشت بلام أم بياو إيمان بياني ودعي دور رجبلي والله من لإسلام أمن بدلنيا هيك كرده ونكات في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ها والله لا بيع عقبة دواي لأكرم بيعات مدنية لسر أمشتانا إذا بيان تايب في غنبري خوالا من باور مانيتو في غنبري خوالا برعام لهيش أشيون الناكوين أو لجهادا كعب كري مالك همي كردبو بالروا دوا كوت بنجار رش في غنبر صلى الله عليه وسلم هجري كرد أقر عمل لإسلام كاري قري خوي نبيت شون أبيت أو يكر جهاد تنهال تبوك دوا كوت همو هاولان تناخي زانا كشي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي بعدو الكونو ليان كوابو الليرة او حديثة شون تفسير كنا ميكي تفسيري دوهمي روز جديد لآخر زمانة لدينا باسي نج باسي زكاة باسي دين هيتش نامنه تنا ألين باو بابيران مانتوانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أم لا إله إلا الله كاتيك حذيفة باسي كان صحابي هروازين الله باشا شي استفادة يجي بيجينة شكو لنا الصحابة كان الرون بوا عمل نبي تنها لا إله إلا الله استفادة بينا جينية أمر ركع عمل شكو أهم آياتي لسنا أيش لك تافرمي تنجيهم من النار رزقاري أنا كات لآقر بو نكل بروي عمل يان نبوا لبر أوي لو روزة أواني لإسلام بيان جي ولا إله إلا الله جيبا جيكا أواني كعلميان لانية نقهبية فشتي ليها الكي شكا أو كسيك أهلي سنة بيت لا إله إلا الله شرط مرجعي أبي يقين تبيت أبي محبة بو أهلي لا إله إلا الله أبي إخلاص بو إيه بيه أبي بابن بيه وإنقياد تبيت أبي الشك وقمان تبيت أي شيء نواقضي شيء يا أهلي سنة هركستان ميني ملي نواقضي إسلام شيء كان نيزاني أقر بزدمي زولي من أهلي سنة يان باوري بنواقضك عن نبو أو ديارتنها بزباني علي من أهل السنة أما لعقيدك لأهل السنة ينقشتوا خوي بروردقار إخلاص وصواب هم لا يكمان ببخشيت توابو لا درسي أمرو من أروينا خزمة من هزمانو لا برئيسية لكتابكتان أروينا باسي أركاني إيمان وطمان شون إسلام بلاي يكمان بو مراتبي إسلام بريتيا لا إسلام إيمان مراتبي دين إسلام مرتبة كمان تاوكر دين سر مرتبة بلاي دوم كإيمان إيمانش لويكم قولتلا كشش ركني هيا شش باي هيا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كبرتلا إيمان ينام بخواي پروردگار بملائكة خواي پروردگار بكتابكاني خواي پروردگار بپیغمبراني خواي پروردگار بروجي دعائي بقدر خير شري كباوربون بقدر بريتيا لكليلي بختوري لكل دعالي خمانا قدر ب تواناي خواي قولة تفسير كراوة بشارة نوس تفسير كراوة ببخت تفسير كراوة باندعزاء ببر أما لما ويل ببي سياقي جملة كان إما شيء أكين أو معناهنا دعوش أكين سر سياقي جملة كان أم شش ركنة أم شش بايا لبايا كان إيمان بشيك لفرمودي جبريل عليه السلام كشيخ فرمي هذا طرف من حديث جبريل كإن شاء الله أجين فيه إخوانين فرمودي كدرجة إمام مسلم رواية كات كما سيذكره الشيخ ومن بعثك إن شاء الله ما بس لير المراد من الإيمان هنا ما بس بي بربار عقيدة الاعتقاد أمانة شين هموي أعمال قلبين كرد وكاني دلن يان بمعنى يجتر يجلين إيمان بريتيا لقول لقال عمل قولي قلب بريتيا لبراز دانان وباوربون بمعنى قولكي عملك وكو باسمان كر محبة أو جاوازك أم خالة وقتابي علم أقاي لي بيت قولي قلب شيا قفتاري دل شيا براز دانان وباوربون وتصديق كردني أمانيك باوربون بام الشش ركنيك أين لخزمتي إيمان بأخوة وبملائكة وبكتير بأخوة وبفيغمبران أي باشا عمل كردوي دلتشيا كردوي دل محبتها إخلاصة حياء توكلة رجاء أوانا كإنسان أجولين صبر كزنا زاني كي صبرية لدل أبدو أي نشانة كاني لكردوكانا در أكويت كابو الإيمان بهذه الأصول الستة إجمالا فرض عين على كل مكلف باوربون بأم شش بن شينيا بشيويكي قشتي شو كيما شي معنى بكرتي بتفصيل باوربون بمعنى فرض عين لسرها مو كسيكي مكلف جالي وطمان فرض بريتيا لو اشتيكا ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام لنا علماء الأصول لا يفقها وتاك السنة نبيت فرض أويك أخوهي بروردار شارع دائما ليك حتما أبي جيب أجيك بجيب أجيك كردني ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يمدح فاعله أو كسيك جيب أجيكات استعيش أكريت وبعداش ديها وأويك جيب أجينكات ويذم تاركه ومع الترك يستحق العقاب نالا يعاقب أهل السنة أويك بيناسي صحيح على شيء شايستي سزاء بيت بو نالا سزاء أدري شك احتمال أخوة عفويكات أمان دقيق ترو تواتر أوي كشان والله أعلمه معتزلية كاب على كل مكلف مكلف شيء مكلف بريتيا لكسيك تكليفي لسلبيت أركي لسلبيت كينا وانا أبيت بالغ بيت تمني بقات حد بلوغ وعاقل بيت وعاقل بيت شنك كسيكا جيري نبيت تكليفي لسرنيه. إن جاء فلمه أما معرفتها والإيمان، معرفتها والإيمان بها تفصيلا، أما زانيني أمانا أم خالانا تفاصيلي إيمان بخواي بروردقار بتعيبتي أسماء وصفاتي لسف حوامي خلق واجبني أو كدس برزكاته إقراري علوية بخواي بروردقاركات إباشتان فرض كفاية فرض عين شيء فرض بيت الدوبشت زي ما بي ناسي عين أو تانيا لسر تاك تاكي مسلمانان أبيت جيبا جيكن باوريان في بي داني بيانين كباور بخواه وبروجد وعيب ملائكة وبكتب كان بقدر خير وشري فرضي كفاية تانية سكسك قرآن خوانيت واجب بجواني بخوانيت هريتي أناك أما فرضي عين بجواني أنجام ده بلان فرضي كفاية همو كسناتو أنا بدرس بيليتو أو فرضي كفاية كومالي خلق بيه هالأسن تاوان لسر باقي أمت أكويت بلان أو كومالي كافي بن كسي بانغا دايتر لسر همو قندك أكويت كسي چن كسي نواجي جنازة ونواجي مردو أكن اگر خلقي كش نيكات أو جناه يعني ناقات. مرام بيكن أجري عند سكري. أو جوازي كي كرد بسريع على سر فرضي عين كفاية. كسي السلام كات. الله السلام عليكم. كس ولا من داتو همي تاوان يقال. يكس ولا من داتو تاوان قال سر همي أكويت. شكو كافية. كواب الهيرة وأما معرفته والإيمان بها تفصيلا فهو فرض كفاية. أما بشي ويكي وردو بدريجي زانين معرفتي أم بياني إيمان تفاصيلكي أو فرضي كفاية أهل علمه طلاب علمه مشايخ أيزانن أمتي التي أجين ولكن من علم شيئا من ذلك التفصيل وجب عليه الإيمان به عينا بلام كسيك ببيي أويك بيي أجات بيي قشت أما قرآن سنة ورد كعليك واجب لساني بوشي وباوري في بينك صحابه تابعين وتابع تابعين ليتي قشتون بابين سر أصلي كم من شيني كم بنماية كم ركنية كم لأركان إيمان بريتيلا إيمان بخواي قورة خواي برستراو إيمان بخواي بروردقار شوار خال أقريت خوي يكم إيمان ببوني خوا وجودي خواي بروردقار كخواي قورة واجب الوجودة منو تو ممكن الوجودين تكا وجودة بيتا سيابشو وجودة بيتا سيابشو بشيكيوتا واجب الوجود خواي بروردقار بوني بخواي ويتي هل هبوا هر أميانيات من تو ممكن الوجود يعني شيء ممكن الوجود أي الرجاء أبو النبون بلي أي الرجاء أبي النبي نم بلي أو الرجاء كتعيب الجيان ما عنديت أما ممكن أبون ونبوني وكويكا هر نبو خلالاني خواي بروردقار إما بون ما أن بخوايا خواي قولة بوني بخواي ويتي إما لسرك وملك أسباب جين خواي بروردقار بوي خلق كردين دايكو باوك معنى خواي بروردقار الله الصمد لم يلد ولم يولد نلا كسبه نكسي لأبد ولم يكن له كفوا أحد خواهي برورد قال ليس كمثلي شيء كفئي نية هاويني نية نظيري نية قل هو الله أحد خواهي برورد قال تاك دوي نية الله الصمد همو مخلوقات محتاجي خواهي برورد قال خواهي قولة محتاجي كس نية همو يبونيان بخواه ويخواد رؤسي كردوها خواهي قولة هبوها كواهو إيمان بوجودي خواهي قولة الشيكي كشباني قولة مستحيل الوجود يكي بسار مالي وكاد واجب الوجود هو خواهي بروردقارة ممكن الوجود مخلوقات مستحيل الوجود هو تانية بعقليش ببلغي شرعيش أو أسلمين كأم كونا أقر مستحيلة فرستراوي يعني شيء خوايا كتير خالق كتير هبيت شو كبو أو كاتا أوش داوي بشي خوايا كرت أو كاتا مكونا تيك أشو فاسد أو بلام كوكو خوي ماوتو أم نظام جواني كون أو برنامج تواوي كخواي قورا ناريته آياتي كونية مخلوقاتي خواي قورا بلغن لسر دسلات وقدرة وزانة دانا إخوة آيات الشرعي شبوه ناردوين كإخوانينو نور ريغو خواهي قولة أبرسي كوابو ليرا مستحيلة خالقي كتل هبوايا كوابو النية إذن تنايق خالقة نبرو كونتيك نشوه نبرو شر نكرا ولا سر حصة كاني أوكو عقل بلغيك عقليك قرآنيش ئاماژی پێکات. اینجا پاشان ایمان بە ربوبیەتی خوای پێکات و ایمان یەکەم بە وجودی خوا. دو ایمان بە چی؟ باوەڕمان بە ربوبیەتی خوا بێ. وتمان ربوبیەت بریتیە لە چی؟ بریتیە لە توحید الله فی الخلق والرزق والتدبیر والإحياء والإماد. خواهي قولة بتاق قرتن لخالقيت جغل لخواهي پروردگار هموي مخلوق خواهي قولة هموي خواهي قولة هنائيات يبونو اتر آسمانا كان أرز اوهي كتاياتي ملائكة مخلوقي خوان جائز نية والروانية دعوة لملائكة بكين چك الدعاء هو العبادة دعاء عبادة تبتنابو خواهي پروردگار بكاري بيهن صرفيك پیغمبران عبد و بنده خواهی پروردگارن بلام خواهی بجاردون واجبه گرایلیان بکین لخو من خوشتر من بیوت لأمریان در نشین همو اشتگوان یه نوانی بر راسی بزانین شوینی برنامه که هم کین اما ریز گرتنه لپیغمبر صلی الله علیه و سلم بس تو نیجد وکو نیجی پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم قرآنه که هر نخوینیت یان فشگوی خید یان سالی جاری اگر رمضان بی ختمی بکی اگر بیتو والا سالی جاری بیتو والا من یادی پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ وسلم یادی پیغمبر همو روجه بی که همو کات یک بی که باز بوایه و فضل بوایه و خیر بوایه خوی بو امتا که باز تکر خیر نماونه گینید کابو ایمان بر رویتی خوای پروردگار یعنی چی خوای پروردگار تنها خوی خالق خوی خوانی ام کونه خوی بر ریوی ابات همو مخلوقات تنا خوا خالقه و جگل خوا همو مخلوقه بس پیغمبرانیشو ابیت کوابو چیه تنا خوا بپرسی لبر ریو بردنی ام کونه هلاک نابی خوای پروردگار و هاول و شریکی شیدیه هر وها لبخشین جیان و مردن و رزقیشه اما توحید ربوبیت توحید الید بریتیه لا توحید الله بالعباده کتو زانی خوای گره صاحب اسمان کنه صاحب ارز خوا خالق معنی خوا بدی نر معنی خوا رزق معنی ده خوا امان جینی خوا امان مریانیت البی او خوا تنها او شایسته پرستنه توحیدی اولیت بریتی لویکا نیجر روز و زکات حج امر بچاکینه ایل منکر جهاده صدقه بخشینه قرآن خویندنه قصه کردنه همو اوانی پی اوتری عبادت کبریتی لا اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأفعال من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة بريتيل نايك عبادة حمو أو كردوانة أو قسانة أقريتوها كخواي پروردگار لي رازي وخوشي أبيت چي كردويكي دليبيت ناديارا كان چي كردويكي آشكرا أبيت ايتر لمحبته لحياؤه لتوكلوا لا سربرينوا لا نذروا لا أمر بساكو نيل خرافه ونيوز وروزو هموي أبيتنا هابو أخوابير لدلا شاوي دلمان لغير أخوان أبيت بو أويبكي أخوة باداش مام داتو بو أويبكي كعبادته من بندي إخوائي قورة مجيبة جي أكم أنجا إيمان با أسماء إخوائي قورة وصفات مجوارة ميانا يعني شي إيمان با أسماء وصفات إخوائي پروردگار إخوائي پروردگار قتاب يشيرين كان أم خالة قرنقا أقامان ليبي خواهي قرر ناوي هي صفتي شيء ناو صفتي خواهي پروردگار شون ليك جاكينو الرحمن ناو بو خواهي پروردگار همو ناوي كي خواهي قرر صفت بو خواه يتضمن صفة لله لله المثل الأعلى كس يقل الدنيا ناوي عادلة شرطني عدالة كس يقل الدنيا ناوي مسلمة لوچة باورشي نبي كس يقل الدنيا ناوي بهيزة لوچة بهيزة كاو ناوك الصفت نيوي لله المثل الأعلى خواي پروردگار ناوكاني صفة بو خواي پروردگار يعني كاتي عليه العزيز عزة صفتي خوايا عليه الحكيم همو ناوكي خواه صفتيك بو خواي پروردگار ناوي الحكيم دو صفتي تيايا صفتي حكمي تيايا دانائي لقل صفتي چيا حكم چون خواي پروردگار خالق مانا خواهي قورش أبي لأو حكم واربقني حلال وحرام أبي حلال وحرام مان أبي نابي مناقش الأمر خواهي فرورد قاربك أبي الشرع لأخواه واربقني نابي الشرع خواهي قورب خريتا دنقو توابو كاتي اليوم اسماء وصفات ناوكاني خواي پروردگار خو حكيمه كهابو خواي گره حكم شگرته بولاي او ذاتك الحكيم او پريداناي و هروها حكمه شت لچگاي خوي دانيت كهابو اما اسماء اي صفات يا صفات معنويه وتعالى ناوكان وجين صفات فعلي معناها فعل فاعل كي الله بصفته بأخوة وجاء ربك فاسي مجيء بأخوةي قولها شون كيفيتي نازانين إيما خواي پروردگار مشيئتي وشاء خواي قولها ويستي هي وشاء ربك يريد الله خواي قولها إرادية همو خواي قولها محبتي يحب الله خواي قولها أهل صبر وأهل تقوى خوشك إذن محبة صفتي خوايا بلان إما كيفية صفات خواي پروردگار چون كچونيتي صفات خواي پروردگار إما نازين چونيتي سي ياساية سي قاعدة هي ولي بقين يكم أو كسي كبير باسي چونيتي شتيق بكابه بيني بيتي خواي پروردگار لدنيا كسنا بينيت أبي هاويني بيني بيت خواهي قولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هاويني يسرتوا بون الله بكسيك الله لله المثل على سياريك بوكرة الله يباوك سياريك كافلان كذبت كتابيك بوكرة باوك كتابك كتابك هاوينك بيني وا خواهي پروردگار ليس كمثله شيء همو بشر نقصانا ناتوا خواه كاملة همو صفاتكاني سيهم أبي چي بيت أبي هوالي لسرات بيه خبر لسر كيفيتي نهاتوا جا كوابو أمك يدير أبن نيشو بيانينا صفاتي خواهي پروردگار اسمو صفاتي خواهي قرار نشو بيانينا مخلوقات شكا مخلوق نقصان ناتوا لله المثل الأعلى هيج كس قبولنا كابيشو بياني تكسيكا جيرنا بيو عاقلنا بيت بو لبروي بيدنا خوشا كوابو خواهي پروردگار كاملة صفاتي كمالية اسماء حسنا هي نابي مخلوقي ناتوا بشو بين اخواي پروردگار اخواي گوريش بشينا مخلوقه ونابي ما ناكشي بگوري لكاري وخيب خواي گوره كبات الصفات خبري مان وك خبري اويك ببلغات ولا قران ولا حديثه الله اخواي پروردگار دستي هي نابي بل اخواي گوره دستي ني بولا ولا بل بشر دستي چك اخواي گوره كاتي باسي فضل ادم كات فرمي ادم ما دستي خوم دروس كرم فضل ابو ادم اگر بل اخواي پروردگار او بقدرتي ادمي دروس كرده خو اخواي گوره بقدرتي شي شيطاني دروس كردوا شي فضل كمينتو فاشان بو قيامت يا مالين اخواي پروردگار ام اياتاني تو داد بزندوا پیغمبرکت گي انديتي صحابه كان هم يوان واليتي گشتون من لسر او مناجم ملام كس يك دي معناي اگوريت لكاري اخات او خطري كي گوريا كابو ايمان بخواي پروردگار ایمان به اسماء و صفات خواهی گوره اسماء و صفات ایمه خواهی گوره هر اسمی که بو خواهی هر اسم و صفتی که بو خواهی اثبات کرد و اثباتی که اوی نفی کرد و ایمش نفی بکن اوی شرع لی بیدنگ ایمش لی بیدنگ بین ببی اوی تأویلی بکن معنای بگورین ببی اوی تعطیلی بکن لکاری بخین ببی اوی تشبیهی بکن بیشو بیانینا مخلوق و ببی اوی تمثیلی بکن کلمه تمثیلیش به سر لتشبیه چون که قرآن تمثیلی بکار هي ناوة وعندي جهر عندي فرقي ضال بأهلي سنش يعني أهلي تشبيه إنسان لبروي باشر وابلين تمثيلي نكي وكيفية شباس نكي شوني تيكي جا ليرا كوتاي ديبا درسي أمروش من دعوة كارم لخواي فرورد قلب وخاطر اسمي عظامي خوي لمنو يوشي ورقر تبيت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.